بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. يا رب يكون رمضان السنة دي خير ورحمة وسعادة وهداية وإجابة دعاء لينا كلنا. برنامج رمضان السنة دي اسمه نبي الرحمة والتسامح، هنحكي قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة السيرة النبوية تقدمت في 100 سنة الأخيرة للأسف يعني في أغلب الكتب والبرامج على إنها سيرة حربية عسكرية، النبي المحارب المقاتل، حروب انتصارات، ناس بتموت ناس بتنتصر. ما قدمناش النبي الإنسان، ما قدمناش النبي الرحيم، ما قدمناش النبي زي ما ربنا وصفه في القرآن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في مكة صحابة بيختفوا وبيتجمعوا لوحدهم وفي تعذيب بيتعرضوا إليه، وفي المدينة افتح أي كتاب سيرة أول ما النبي هاجر، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، صلح الحديبية، غزوة خيبر، فتح مكة، وفاة النبي. إيه ده، دي كلها معارك. طريقة تقديم السيرة بالطريقة دي خلت متطرفين كتير يشوفوا السيرة قتل وحروب ودماء، هم شافوها فهموها كده، وخلت عموم الناس اللي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم مش لاقيين نفسهم في السيرة. أنا ماليش علاقة، أنا مش شايف مراية لحياة النبي أشوف فيها نفسي فأصلح حياتي، أنا مش موجود. ما قدمناش السيرة البنت عندها 18 سنة فقالت النبي بقى هو مثلي الأعلى في الحياة. ما قدمناش السيرة الشاب عنده 25 سنة فقال أنا الكارير بتاعي في الحياة استفدت كتير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. معقولة يا جماعة قدمنا سيرة النبي على إنها حروب وقتال ومعارك؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة 10 سنين، عدد الغزوات اللي حصلت في عهد النبي في المدينة 27 غزوة. 27 غزوة لو قلنا متوسط الغزوة 20 يوم تقريبا، يعني 20 يوم في 27 يعملوا كام؟ 540 يوم. 540 يوم يعني سنة وخمسة أشهر. إيه ده؟ مال فين بقيت العشر سنين؟ مال بقيت العشر سنين فين؟ هو إيه بقيت العشر سنين؟ بناء وإعمار ورحمة وتعليم وإصلاح وهداية. اختزلنا العشر سنين في سنة وخمسة أشهر؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم رسالته كام؟ 23 سنة. 23 سنة منهم سنة وخمسة أشهر حروب. اقسم بقى كده سنة وخمسة أشهر على 23 يطلعوا كام؟ 7% من رسالة النبي. سبنا 93% وشفنا بس 7%. عشان كده طلع ناس مش شايفة غير إنها معارك وحروب، وعشان كده الشباب العادي بيقولك أنا إيه علاقتي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب يبقى 7% من حياة النبي فقط حروب و93% رحمة وخير وتسامح وبناء. طب ده سيرة النبي. طب والأحاديث النبوية؟ طب والقرآن؟ القرآن مش أنا اللي بقول الإحصائية دي، ده الإمام الغزالي في المستصفى بيقول عدد آيات القرآن 6263 آية. عدد آيات الفقه والجهاد والأحكام والحدود كم في المية؟ 430 آية، يعني كم؟ 7% برضو. ده مش كلامي. طب عدد الأحاديث الصحيحة كام؟ كل الأحاديث 60,000 حديث، كم منهم حديث بيتكلم في الفقه والجهاد والأحكام والحروب وكل الحاجات دي والفقه كله؟ حوالي 4,000 حديث، يعني كام؟ إيه ده؟ بص المفاجأة دي، برضو 7%. يا جماعة 7% من حياة النبي، من الآيات القرآنية، من أحاديث النبي بتتكلم على الأحكام والقتال، و93% بتتكلم على بناء الحياة. السيرة احنا جايين نقدمها السنة دي نركز على 93%. برنامجنا السنة دي بيدور حوالين فكرة رؤية جديدة للسيرة النبوية. ايه هي؟ السيرة حياة، السيرة ترى بها الحياة، السيرة حياة. يعني ايه؟ رحمة وتسامح وبناء وخير وعاطفة وإصلاح بني آدم من جوه وتعايش مع العالم، هي دي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. معقول يا جماعة انا وانت وابويا وابوك مش شايفين نفسنا في سيرة النبي؟ يا جماعة مفيش بني آدم على وجه الأرض ربنا جمع له في حياته اللي عاشها كل اللي يحتاجه البني آدمين ليوم القيامة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل، دي معجزة. كل ما تحتاجه كإنسان مفيش نبي تستطيع أن تقتدي به في كل حياتك إلا واحد بس، الرسول صلى الله عليه وسلم. تيجي كده أديكم مثل، سيدنا عيسى. سيدنا عيسى تستطيع أنك تقتدي به كشاب أعزب عفيف، لكن هل تستطيع انك تقتدي بسيدنا عيسى كزوج او كجد او كأب؟ لا. ليه؟ سيدنا عيسى ما اتجوزش اصلا. سيدنا سليمان تستطيع انك تقتدي بسيدنا سليمان كحاكم عادل كغني شاكر، لكن هل تستطيع انك تقتدي بسيدنا سليمان كمحكوم كفقير؟ ما حصلش اصلا في حياته. ما المين الوحيد الذي تستطيع أن تقتدي به في كل حياتك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم عاش غني وفقير، عاش حاكم ومحكوم، عاش أعزب، وعاش متزوج من امرأة واحدة، وعاش متزوج من عدة نساء، جوز بناته ودفن أولاده، اشتغل أجير عند الناس، واشتغل في نفس الوقت صاحب عمل، وغير مهنته 3 مرات. النبي غير الكارير بتاعه في حياته 3 مرات. إيه الغنى ده؟ إيه الثراء ده؟ مين الوحيد اللي تستطيع أن تقتدي به في كل حياتك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. السيرة حياة، السيرة حياة، لأن هتلاقي فيها اهتماماتك واحتياجاتك. عمرك فكرت أن حياتك موجودة وأن النبي موجود معك في حياتك؟ أكيد عمرك ما فكرت. طب اسمع الآية دي، واعلموا أن فيكم رسول الله. إيه فينا رسول الله؟ إزاي فينا رسول الله والنبي سابنا من 1400 سنة؟ فيكم بسيرته، فيكم بأن اللي هتسمعوه في البرنامج ده هيجاوب على أسئلة كتيرة في حياتكم، اهتماماتكم، احتياجاتكم، أوجاعكم، هممكم، طموحاتكم. هتلاقي كأن السيرة بتاخدك من إيدك، والله يا جماعة وانتوا بتسمعوا السيرة كأن السيرة بتاخدك، كأن النبي واخدك من إيدك يقولك حل مشكلتك كده، واجه همك كده، حقق طموحك كده. ده هتلاقوه في البرنامج ده، ده اللي احنا هنقدمه في البرنامج السنة دي، السيرة حياة. على فكرة يا جماعة، السيرة تسمت سيرة لأنك تسير بها في الحياة. طول ما انت ماشي بتلاقي السيرة بتجاوب عليك مع احتياجات العصر وتغير الأزمان. دي معجزة ربنا خلاها للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنا حكيت السيرة النبوية سنة 2005، من حوالي 12 سنة، وبعدها السنة دي. أنا مش بقول نفس الكلام، أنا بقول احتياجات العصر السنة دي، لأن السيرة حياة. مع كل ما تتحرك في الدنيا أنا نفسي مفاجأة، إيه ده؟ ده أنا بقول كلام تاني غير اللي أنا قلته طول عمري قبل كده. ليه؟ لأن السيرة تسير بيها في الحياة، وتسمت السيرة كمان لأنك تسير بيها إلى الله. لأن النبي أكتر حد في الدنيا يعلمك كيف تصل إلى الله، الله على السيرة. هو ده اللي احنا هنعيشه مع بعض. اسمع الآية دي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول من أنفسنا، الآية دي بقى لها تفسيرات كتيرة. العرب قالوا أيوة من أنفسنا لأنه من العرب، وقريش قالت لا ده هو من أنفسنا إحنا، والعلماء قالوا لا ده هو من أنفسنا إحنا لأنه هو سيد العلماء. يا ترى الآية دي عايشة لغاية النهاردة؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم. أيوة أيوة، لغاية النهاردة من أنفسنا. أنت اللي بتسمعيني، أنت يا ست البيت يا اللي سمعاني، أنت يا دكتور يا مهندس يا ضابط يا شاب يا بنت، رسول من أنفسكم يعني إيه؟ قريب منك قوي، حاسس بيك قوي. على فكرة النبي في أعماقنا، إحنا بنتجوز على سنته، زوجتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وبندفن على ملته. ومش كده وبس، ده إحنا كلماتنا ومفرداتنا في حياتنا كلها مرتبطة بالنبي، ده رمضان كله مرتبط بالنبي. يا رسول من أنفسكم، هنعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر ده كله. خدوا نية بقى ان الشهر ده كله مع النبي، مش البرنامج بس. تعالوا نكمل بعد الفاصل وندخل في التفاصيل. اشوفكم بعد الفاصل. في اول حلقة في البرنامج قبل ما ندخل في القصة لازم اسألك سؤال، انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت حاسس انك منتمي اليه؟ تحس انك من امته؟ تحس انه بيحب، انك بتحبه وان هو بيحبك وان انت غالي عليه؟ خلي بالكم يا جماعه، انا ما اقدرش ادخل في السيره الا لما ادخل من الحب الاول. مدخل السيره الحب، مدخل الحياه كلها الحب. ليه؟ لانك مش هتستفيد من سيرته الا لو حبيته، والله ما هتستفيد منه الا لو حبيته. الحب يؤدي الى اعجاب، يؤدي الى انبهار، يؤدي الى اتباع. شوف الايه تقول لك ايه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ايه علاقه الحب بالاتباع؟ الحب يجيب اتباع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وولده وماله. معقول؟ يا ترى أنت كده؟ تدي نفسك كم من 10 في الحديث ده؟ النبي غالي عليك كده؟ عمر بن الخطاب ماشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ففجأة كده عمر القوي يعني الجامد دون، أم فجأة قايل والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من أهلي وولدي ومالي. فقال له النبي ونفسك يا عمر؟ قال لا يا رسول الله. يبقى كان صادق في الأولانيين أكيد. قال لا يا عمر، لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. ليه؟ فسكت عمر كده وقال والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قعد يفكر، فقال له النبي الآن يا عمر. ليه يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله أخلاقاً، وإنك لعلى خلق عظيم. فحبك ليه هيخليك تقلده في أخلاقه فتستفيد. والنبي أعظم الناس رحمة وتسامح، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحبك ليه هيخليك تقلده في رحمته وتسامحه، فأنت هتعلى وتبقى أفضل. والنبي أعظم الناس إنجازا بشهادة الغرب، مش شهادتنا، الخالدون 100 وأعظمهم محمد، ده الغرب اللي بيقول. فحبك لرسول الله هيدفعك إنك تنجح وتعمل إنجاز. مدخل الحب هو اللي هيساعدك تبقى أخلاقك حلوة وتبقى رحيم متسامح وإنك تنجز في الحياة. انت محتاج اكتر واحد تحب النبي صلى الله عليه وسلم عشان نفسك. عرفتوا ليه هو اللي بيقول لنا الحب؟ يا جماعة لو كنا شفناها والله تيجي احكي لكم عنه. ممكن حضرتك تتخيل احكي لك قصص النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهاردة كله الحب، بكرة القصة، لكن احكي لك عنه عشان قلبك يتحرك وتحبه. كان احن الناس، كان حنين قوي قوي. لو شافك كان طبطب عليك كتير لما تتوجع. لو شافك يا على حنية النبي. عبد الله بن عباس بيقول أنا كان عندي 12 سنة، النبي شافني فأنفتح لي دراعته وخدني وحضني ووشوشه في ودنه، دعاله اللهم فقهه في الدين. دي طريقة النبي في التوجيه. النبي مش طريقته في التوجيه روح ذاكر أنت مش هتنفع كده، دعاله في ودنه. يقول عبد الله بن عباس مات النبي وأنا عندي 13 سنة، والله ما زلت أذكر حضن النبي ودعوة النبي في أذني. حتى صار عبد الله بن عباس أكثر العلماء وأكثر الصحابة علما. يا كان حنين قوي، كان بيحس بالناس قوي. شباب كتير وبنات كتيرة ورجالة وستات في بيوتهم محدش حاسس بيهم، لو شافك كان حس بيك قوي. سيدنا جابر بن عبد الله، راجعين الصحابة من غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع بعيدة قوي عن المدينة، فهم راجعين من المدينة 600 كيلو، قربوا من المدينة، الجيش كله بقى عايز يسرع، عايزين يرجعوا بيتهم ولستاتهم ولولادهم، وجابر متأخر، أصل الجمل بتاع جابر عجوز قوي. تخيلوا النبي ساب الجيش ورجع يمشي جنب جابر، حس بيه قوي. بص الحوار الرائع، هل تزوجت يا جابر؟ نعم يا رسول الله. هلا بكر يا جابر، بنت قدك، هو 23 سنة جابر يعني؟ قال لا يا رسول الله، تزوجت امرأة تزوجت من قبل. قال لما يا جابر؟ قال يا رسول الله مات أبي يوم أحد وترك 9 بنات، فأردت أن أتزوج امرأة تخدمهم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم حس بيه وحس بالست اللي قاعدة في وسط 9 عيال وجوزها سيبها بقاله قد إيه في المعركة، فقام قايل له حاجة. قال عندما نعود إلى المدينة يا جابر فلن ندخلها. ليه يا رسول الله؟ هنوقف الجيش بره؟ حتى تعلم زوجتك بقدومك فتعد لك النمارق، النمارق اللي هي المخدات. فقال جابر والله ما عندنا نمارق يا رسول الله، احنا غلابة قوي. يا رسول الله انت حسيت بالست اللي قاعدة ببيتها وان هي قاعدة في وسط 9 بنات وجوزها غايب، هتوقف الجيش بره؟ لو كان شافك كان حس بيك قوي. فقلت والله ما عندنا نمارق يا رسول الله. فابتسم النبي وعرف ان جابر حالته تعبانة، بص الاحساس. قال أشتري منك جملك يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله طبعا محتاج فلوس. قال أخذه بدرهم. قال إذا أنت بغنم يا حق يا رسول الله، الجمل التعبان ب300 درهم. قال أخذه بدرهمين. قال خذه بلا ثمن يا رسول الله. فقال له النبي عندما نعود إلى المدينة يا جابر سيكون الخير. رجعوا المدينة، وقف النبي الجيش على حدود المدينة علشان مرات جابر تعرف أن جوزها جه فتستعد لي وتلبس لي. يا على الإحساس بالناس يا رسول الله. ولما وصلوا المدينة أمدي سيدنا بلال 600 درهم وقال اعطي هذه الأموال لجابر وقل له احفظ عليك جملك. لو كان شافك كان حس بيك بشكل. لا انت شفته، انا بحاول احكي لك وانت تشوفه. كان اكثر الناس رحمة وتسامحا. يوم غزوة أحد الدم بيسيل على وشه من قريش، أذوه والدم سايل من وشه وهو رفع إيده اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يوم ما دخل مكة جمع كل قريش وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. بعد ما عفى عنهم جي واحد اسمه فضالة وماسك خنجر حطه في العباية بتاعته عايز يقتل النبي، فالتفت إليه النبي وقال بما تحدثك نفسك يا فضالة؟ قال إني أذكر الله. يقول فرفع النبي يده، فضالة اللي بيحكي، فقلت سيضربني، فظل يمسح على صدري وينظر في عيني ويقول لي اتق الله يا فضالة، استغفر الله يا فضالة، يقول فضالة: فقبل أن يضع يده على صدري كان أبغض أهل الأرض إلى قلبي، فما إن رفع يده عن صدري حتى صار أحب أهل الأرض إلى قلبي. لو كنت شفته ده كان طبطب عليك بشكل، هتقابله يوم القيامة، خليه طبطب عليك، حبه، ارتبط بيه. كان صلى الله عليه وسلم في واحد اسمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، دون يبقى ابن عم النبي، كان بيأذي النبي أذية في مكة، وهو قريبه يوم فتح مكة ما بقاش عارف يعمل ايه، لقى النبي قدامه، يا ترى هيعمل فيا ايه؟ ففتح له النبي ذراعيه وحضنه، يقول: فحضنني حضن العم فامتلأ قلبي بحبه. تخيل لو النبي كان حضنك، تخيل انت بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان احن الناس على الناس، كان اكثر الناس تسامحا، كان اكثر الناس حنية، كان يشوفك يعرف امكانياتك وقدراتك، صدق يبص في عينيك يشوفك كده يعرف انت امكانياتك ايه ويوجهك لامكانياتك، يقول لك: ارحم امتي بامتي ابو بكر، واقواهم في الحق عمر، واكثرهم حياء عثمان، وامين الامه ابو عبيده بن الجراح، واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ده هيومن ريسورس رهيب، اتش ار خرافي. تخيل لو كان قبلك كان قال لك: روح اشتغل، دي هتنفعك في حياتك. حبيته، تعلقت بيه، حاسس بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده البرنامج السنة دي، لازم تحبه، عيش معاه الشهر كله. خسارة يا جماعة ان دي تبقى صورة نبينا ويبقى الصورة اللي منتشرة في العالم قتل ودماء، حرام. عشان كده هدخل معاكم كل يوم على صفحتي على الفيسبوك وعلى موقعي عمري خالد دوت نت، نفكر لازم نعمل حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، هنقول في الفصل الثالث. بس أول حاجة وكل يوم ممكن قلبك يبدأ يتحرك، أصل هو قرار: أنا بحبك يا رسول الله. تعالوا نكمل بعد الفصل. أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت حاسس أنك منتمي إلى رسول الله، خلي بالك أنت عمرك ما هتشوف ولا هتقابل ولا هتسمع عن حد أحن ولا أرحم ولا أكثر تسامحا منه صلى الله عليه وسلم. جاله الطفيل بن عمرو الدوسي وقال له: يا رسول الله، إن دوس كذبوك وآذوك وسبوك، ادعوا على دوس يا رسول الله. قال: يا طفيل، أنا لم أبعث لعانا، أنا بعثت رحمة، اللهم اهدي دوس وقت بهم، ارجع يا طفيل وارفق بهم. جاله شاب شرب خمر والصحابة بيلعنوه، قال لهم: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. احتواه وصلحه. جاله حسان بن ثابت قال له: يا رسول الله، أنا شاعر قوي، لو شئت أهجو قريش، أقول فيهم شعر يوجعهم ويؤذيهم. قال له: يا حسان، كيف تهجوهم وأنا منهم؟ دول أهلي وناسي، رغم إن هم بيؤذوه لكن في الآخر أهلي وناسي. نبي الرحمة والتسامح، السيرة حياة، السيرة غنية جدا، علشان كده مش هنقدر ناخدها في سنة واحدة، السنة دي المرحلة المكية، والسنة الجاية إن شاء الله المرحلة المدنية. السيرة حياة، ليه هو في سيرة ضد الحياة؟ لما تكون السيرة للعنف والقتل والدماء تبقى ضد الحياة وضد الإسلام، بل وضد النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم احنا بنحكي عن سيرة حياة، يعني رحمة وتسامح وإنجاز وعطاء وخير وحب للناس. تيجوا يا جماعة ناخد نية نعيش الشهر ده كله مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش البرنامج بس. نعملها ازاي؟ نعمل ثلاث حاجات. نكتر أثناء اليوم من الصلاة عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في رمضان النبي بيقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، نزل عليه عشر رحمات. عشر رحمات تنزل بكل مرة بتقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجة التانية تيجي نعيش بأخلاق الشهر كله، رحمة وتسامح وخير وصلة رحم وعطاء وإنجاز وصدقات، تيجوا نعيش بأخلاق النبي. الحاجة التالتة تيجوا نعمل مشروع. مشروع إيه؟ مشروع نصحح بيه صورة النبي، الرحمة والتسامح، مشروع ننشره بين الناس ونبقى قدمنا حاجة تفرح بينا النبي صلى الله عليه وسلم. هنسميه إبداعات في حب النبي. تدخل على موقعي بعد البرنامج على عمري خالد دوت نت، هتلاقي خمس مجالات ابعت فيها كل اللي تعرفه، واحدة من الخمسة دول: يا قصة قصيرة، يا فيلم قصير أو أنيميشن، يا رسم أو تصوير، يا مقالة عن مجالك في الحياة وتعلمت إيه من النبي، يا إما حاجة إبداعية، فكرة إبداعية عايز تقولها للناس إزاي نحبب الناس والعالم في النبي صلى الله عليه وسلم. خمس مجالات هتلاقيهم على عمري خالد دوت نت. وبعدين مش لازم تكتب حاجة مباشرة عن النبي، حاجة تجربة انت مريت بيها، ونجمع الحاجة الحاجات دي كلها، ونقوم عاملين لجنة تقييم، وبعدين نقوم مطلعين منهم كتاب للقصص، مطلعين فيلم قصير الحاجات المميزة، وحنعمل جايزة مادية قيمة جدا جدا جدا لأفضل أول وتاني في كل مجال من الخمسة، وفي جايزة ضخمة مقدمة من جايزة محمد وليد عليه رحمة الله. شاركوا معانا وادخلوا معانا على النت، نحسن صوت النبي ونحبب العالم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نختم الحلقة بدعاء. يا رب يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم ارض عنا واغفر لنا. اللهم في أول ليلة من ليالي رمضان اكتبنا من أهل الجنة وارحمنا واغفر لنا. اللهم إن نبيك كان أحن الناس وأرحم الناس، اللهم اكتب لنا رحمة في رمضان من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنه كان أكثر الناس أخلاقا، اللهم اجعل لنا في رمضان أخلاقا كأخلاق النبي. اللهم إنه من صلى عليه صلاة نزلت عليه 10 رحمات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب ارحمنا واغفر لينا وارض عنا وتقبل منا. اللهم اكتبنا الليلة من عتقاء شهر رمضان. اللهم لا ترد لنا دعوة هذا العام، يا رب أجب دعاءنا. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. مستنيكم النهاردة على عمرخالد.net، مستنيكم كل يوم نعيش مع هذه الحلقات. حلقة بكرة عن عيلة النبي، أشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.